بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة: والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا، أحدها الباء من حروف الجر ولها معان: الأول للإلصاق، نحو مررت بزيد، أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. والثاني للاستعانة، نحو كتبت بالقلم، أي استعنت في الكتابة بالقلم. والثالث للمصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته، أي خرج زيد بصحبة عشيرته. والرابع للمقابلة، نحو بعت هذا بهذا، أي قابلت هذا بهذا. والخامس للتعدية، نحو ذهبت بزيد، أي أذهبته. والسادس للظرفية، نحو جلست بالمسجد، أي جلست في المسجد. والسابع زائدة، نحو هل زيد قائم، أي هل زيد قائم، وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا. والثامن للتفدية، نحو بأبي وأمي، أي فداك أبي وأمي. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن أولا نعرف لكم الاسم والفعل والحرف، لأننا في البحث عن أحوال هذه الأشياء الثلاثة، فلا بد من معرفتها حتى يمكن لنا البحث عن أحوالها. يعني إذا لم يعرف شيء كيف يبحث عن أحواله؟ فلأجل هذا نبدأ أولا بتعريف الكلمة، بتعريف الاسم، ثم الفعل، ثم الحرف، ثم ندخل في الأحوال، في بيان أحوال من هذه الأشياء الثلاثة. أولا الاسم، في اشتقاق الاسم اختلف النحاة البصرة والكوفة، فالبصريون يقولون الاسم مشتق من سموين، من سموين بمعنى علو وارتفاع، فسمي الاسم بهذا الاسم، أي بالاسم يعني، لعلوه وارتفاعه على قسيميه، أي على الفعل والحرف، لأن الاسم يأتي منه المسند، ويأتي منه المسند إليه، بخلاف الفعل، الفعل يأتي منه المسند فقط ولا يأتي منه المسند إليه، والحرف لا يأتي منه المسند ولا المسند إليه. لعل بعضكم ما يعرف معنى المسند ومسند إليه. مثلا الاسم يقع مبتدأ وخبرا، زيد قائم، زيد اسم مسند إليه، قائم خبر مسند، أي مسند به، فكلاهما اسمان، فجاء من الاسم المسند والمسند إليه. والفعل يأتي منه مسند فقط، ضرب زيد عمرا، ضرب هذا مسند، زيد مسند إليه. هل يكون فعل مسند إليه؟ لا، المسند يأتي من فعل لا المسند إليه. أما الحرف لا يأتي منه المسند ولا المسند إليه. إذن يقول البصريون يقولون أن الاسم مشتق من سموين بمعنى علو وارتفاع، فسمي بالاسم لعلوه وارتفاعه على قسيميه الفعل والحرف. والكوفيون يقولون لا، بل اسم مشتق من الوسم، من الوسم لا من سموين، بل من الوسم. لماذا؟ لكونه وسما وعلامة على المعنى. فالاسم وسم وعلامة على المعنى وعلى المسمى. هذا الخلاف يعني واقع بين البصريين والكوفيين. أما في معنى الاصطلاح للاسم فالتعريف تقريبا متقاربة. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن من الأزمان، لا بالماضي ولا بالحال ولا بالاستقبال. مثلا زيد، عمر، بكر، كتاب، مسجد، قلم، كل هذه الأشياء أسماء تدل على معانيها ومسمياتها، ولكن تلك المعاني وتلك المسميات لا تكون مقترنة بزمن، لا بزمن الماضي ولا بزمن الحال ولا بزمن الاستقبال. هذا هو التعريف الصحيح للاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن، أي لا بالماضي ولا بالحال ولا بالاستقبال. والفعل في اللغة الحدث، الفعل الحدث كالضرب والأكل والمشي، هذا كله أحداث يعني الحدث. فسمي الفعل بهذا الاسم أي بالفعل، أي من تسمية الشيء باسم أصله، لأن المصدر أصل للأفعال. فسمي الفعل بالفعل أي باسم أصله وهو المصدر، لأن المصدر الحدث يعني كالضرب والأكل هو فعل الفاعل حقيقة، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. الحدث مثلا ضرب هو الفعل لا ضربه. إذن هذا هو وجه تثبيت الفعل بالفعل. أما تعريف الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة دلت على معنى في نفسها ويقترن ذلك المعنى على ماذا؟ بأحد الأزمنة الثلاثة، إما بالماضي كضربه، أو بالحال والاستقبال كيضرب، أو بالاستقبال كإضرب. مثلا إذا قلنا ضرب زيد عمرا، معناه إن الضرب وقع وصدر من زيد في زمان الماضي، أي زمان قد مضى وانقطع. فإذا قلنا يضرب زيد عمرا، فإن الضرب سيقع في الحال وفي الاستقبال من زيد. وإذا قلنا اضرب، فإن الضرب سيقع من المخاطب في المستقبل. فإذا فعل كلمة دلت على معنى في نفسها ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي أو الحال أو الاستقبال. والحرف في اللغة معناه الطرف، لأنه دائما يقع إما في طرف الفعل كلم يلد، يلد فعل، لم في طرفه، لم يضرب طرف الفعل، أو في طرف الاسم، زيد في الدار، في وقع في طرف الدار، دار اسم، زيد في المسجد، وقع في حرف طرف الاسم مسجد، لأن الحرف دائما يقع إما في جانب الاسم أو في جانب الفعل. واللغة في المعنى اللغوي الطرف، فلأجل هذا سمي الحرف بالحرف لوقوعه طرفا دائما، إما في جانب الاسم أو في جانب الفعل. ولكن في الاصطلاح الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى لا في نفسها بل في غيرها. مثلا لم يلد، لم حرف نفي وجزم وقلب. إذا قلنا لم لم لم لم، هل لم يدل على هذه المعاني، على النفي أو على الجزم أو على القلب؟ لا، فهذا الحرف مثلا هذا يدل على معنى في غيرها. إذا قلت لم يلد فالنفي نفي، حرف نفي، والجزم والقلب، فهذه المعاني الثلاثة من لم وقعت على مدخول اللم وهو يلد. لم يلد طيب، أو لم يضرب أسهل لكم، لم يضرب فلم مستقلا بنفسه بنفسها لا معنى لها، لم لم لم لا. كذلك في لا، كذلك من لا. فإذا الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها أي في مدخولها. المعنى الذي يدل عليه الحرف وهو في مدخول الحرف لا في نفس الحرف. لعلكم فهمتم معنى الحرف. طيب الآن نمشي مع الرجل، يقول والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. سائل يسأل لماذا انحصر المؤلف السماعية اللفظية السماعية بهذه الأنواع المعدودة أي 13 نوعا؟ فنجيب، انحصر المصنف الأنواع فيها أي في هذه 13 لأن نوعية العامل السماعية إنما تكون باتحاد العمل وتوافقها فيها فيه باتحاد العمل وتوافق العوامل في العمل. مثلا ففي حروف الجارة يوجد الاتحاد في العمل في كم حرف؟ في 17 حرفا، فجعلت نوعا. طيب وفي الحروف المشبهة بالفعل يوجد الاتحاد في العمل في 6 أحرف، فجعلت نوعا. وعلى هذا القياس غيرها من أنواع العوامل بارك الله السماعية. ثم نقول لكم مثلا أن العوامل اللفظية السماعية على 3 أقسام، منها أفعال وهي الأصل في العمل لوضعها للعمل، فإن الأفعال وضعت للعمل. ومنها أسماء أي عوامل السماعية لكن أسماء، ومنها حروف. فإذن السماعية اللفظية قد تكون أفعالا قد تكون أسماء قد تكون أحرفا، لكن الأسماء والحروف وهما فرعان في العمل عن الفعل، فرعان في العمل عن الفعل، لأنهما إنما يعملان إما لمشابهتهما الفعل أو بالسماع من العرب. يعني الأسماء والحروف لا يعملان إما بمشابهتهما الفعل أو بالسماع من العرب. فالحروف العوامل كم؟ ستة أنواع. يعني حروف العاملة ستة أنواع، تنبهوا. حروف الجارة وحروف الندى وحروف النفي أي ما ولا، وحروف الناصبة وحروف الجازمة وحروف المشبهة بالفعل، كم صار؟ ستة. إذن أنواع الحروف العاملة كم؟ ستة. والأسماء العوامل كم؟ ثلاثة أنواع، أي أسماء العوامل بالسماع من العرب، هذا قصدنا السماعية، يعني أسماء العوامل السماعية من العرب كم؟ ثلاثة أنواع. ما هي؟ بارك الله. أسماء الأفعال وأسماء العدد وأسماء الشرط والجزاء، هذه الأنواع كم صار؟ ستة مع ثلاثة تسعة، تسعة صار. طيب، والأفعال العوامل أي أفعال العاملة بالسماع من العرب، أفعال العاملة اللفظية بالسماع من العرب على أربعة أنواع، لا مطلق الأفعال، أفعال العاملة بالسماع من العرب كم؟ أربعة أنواع. ما هي؟ أفعال القلوب، أفعال الناقصة، وأفعال المقاربة، وأفعال المدح والذم. كم صار تسعة مع أربعة؟ ثلاثة عشرة. فإذا هذا وجه حصر الرجل العوامل السماعية بهذه الأنواع الثلاثة عشر، والسماعية منها تتنوع على ثلاثة عشر نوعا. هذا هو وجه الحصر في هذا. ثم بحث الحروف، أولا قدم الحروف لكثرتها لعل هذا. حروف تجر الاسم الواحدة، فحرف عمله الجر في اسم واحد، هذا هو النوع الأول. يقول الرجل النوع الأول حروف تجر الاسم الواحدة، تجر اسم الواحدة وهي سبعة عشر حرفا، هذا يسمى إيش؟ بالحروف الجارة، لأن أثرها في مدخولها الجر، ولها معاني أخرى لا نطول. يقول حروف الإضافة، حروف المعاني، يعني يقول هذه أشياء كثيرة، أو مثلا يعني حروف الجر، حروف الجر لأن أثره جر، حروف الجر لأنه تجر معنى الفعل إلى مدخوله، إلى مدخولها. مثلا مررت بزيد فإن با جرت المرور إلى زيد، ويسمى هذا المعروف معناه حروف الجر لأن أثرها في مدخولها الجر، وحروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى مدخولها. أما حروف الخفض، نعم هذا اصطلاح الكوفيين، نعم بارك الله، هذا الجارة والجر اصطلاح البصريين. وهذه الحروف على ثلاثة أقسام بالنظر إلى ذواتها، تسعة منها حروف فقط لا أسماء ولا أفعال في حال من الأحوال، تسعة منها حروف فقط أي حروف الجار فقط لا أسماء ولا أفعال في حال من الأحوال. وما هي؟ وهي من وإلى وحتى وفي والباء واللام ورب وواو القسم وتاء القسم. هذه التسعة بالنظر إلى ذواتها وأصولها تسعة حروف فقط لا تستعمل هذه التسعة لا اسما ولا فعلا، دائما حروف. طيب، وخمسة منها تارة مثلا حروف وتارة أسماء، أي تستعمل حروف أكثر وتستعمل اسم أسماء بقلة. وهنا خمسة منها تارة حروف وتارة أسماء، ما هي؟ وهي عن وعلى والكاف ومز ومنز. هذه الحروف الخمسة تستعمل الحروف وتستعمل الأسماء، يعني هذه خمسة تارة حرف حروف وتارة أسماء. وثلاثة منها أي من حروف الجار، يعني تارة حروف وتارة أفعال، وهي خلا وعدا وحاشا. يعني هذه الثلاثة تستعمل حروفا جارة وتستعمل فعلا، خلا عدا حاشا. هذا الذي ذكر النحاة إلى أقسام هذه الحروف الثلاثة. ثم نقول في كلام الرجل، نعم، حروف تجر الاسم الواحدة لا اسمين فقط، أي فقط انتهي. آفة جوابية، إذا كان الأمر كذلك فقد انتهي، لا تتجاوز إلى غيره. فقد من قط من أسماء الأفعال، فاعله مستتر، محله رف من قسم الابتداء الثاني، وفاعله سد مسد الخبر. فإذا كان الأمر كذلك فقط، أي فانتهي خلاص. وهي 17 حرف هذه الحروف، نذكر لك قد ذكرنا لكم في الأمس، الآن نذكر مرة ثانية لأن بداية الأمر. وهي با وتا وكاف ولام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا في عن على. أحدها الباء، باء من حروف الجر ولها معان. الآن الرجل يبدأ ببيان معاني هذه الحروف. مثلا هذه الحروف لها معان كثيرة في الكتاب والسنة وفي الدوام وفي كلام العرب، ليس دائما على معنى واحد. أولا منها الباء، الباء لها معان كثيرة. الأول للإلصاق، الباء يعني تستعمل للإلصاق، فإنما قبله ملصق بمدخولها، فإنما قبلها ملصق بما بمدخولها. وهذا الإلصاق قد تكون على حقيقته، مثل وامسحوا برؤوسكم، فإن المسح ملصق بالرؤوس، الباء للإلصاق. وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، والمسح ملصق بالرؤوس، لا يجوز مسح غير ملصق بالرؤوس إلا مع العمامة وشيء آخر على بعض الرأس قد جاء. الوقت يهددنا. نعم، وقد يكون استعمالا ليس ملصق على حقيقته، ولكن في استعمال العرب هو ملصق. مثل إيش؟ مررت بزيد، هل مرورك ملصق على زيد؟ أي أنت مرورك ملصق على بطن زيد؟ لا، هذا استعمال العرب، أي التصق مروري بموضع أو بمكان يقرب منه زيد، ليس ملصق على حقيقته يعني هكذا، ولكن ملصق على حسب الاستعمال، يقال له ملصق. مررت بزيد، فإن المرور ملصق بمكان يقرب منه زيد، هذا هو معنى الإلصاق، يعني با تستعمل بمعنى الإلصاق. والثاني من معاني الباء الاستعانة، معناه استعانة، كقول الرجل كتبت بالقلم، أي كتبت باستعانة القلم، أي استعنت في الكتابة بالقلم، فإن كتابة بغير القلم لا يمكن. كتبت بالقلم أي كتابتي أخذ الاستعانة من قلم. إذن استعنت في الكتابة بالقلم، الباء هناك للاستعانة، هذه استعانة من معاني باء. والثالث للمصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته، أي خرج زيد بصحبة عشيرته. لكن هذا باء المصاحبة فرق مع كلمة مع، مثلا خرج زيد مع عشيرته وبعشيرته، إيش فرق بينهما؟ خرج زيد بعشيرته أو مع عشيرته، إيش فرق بينهما؟ نعم، المصاحبة في الباء يحتاج استمرار، أي خرج بعشيرته بصحبته إلى فترة. أما مثلا خرج زيد مع عشيرته، أو مثلا دخلت مع ثياب السفر، الثياب السفر الآن نزعت ثياب السفر، لا يدل على الاستمرار. باء المعية تدل على الاستمرار للمصاحبة، مع للمعية لا تدل على الاستمرار، هذا فرق بينهما. خرج زيد بعشيرته أي خرج زيد بصحبة عشيرته. والرابع للمقابلة، أي باء تستعمل بمعنى المقابلة، كيف؟ بعت هذا بهذا، بعت هذا بمقابل هذا، أي قابلت هذا بهذا، نحو قوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أي بدلناهم بمقابل جنتيهم جنتين، معنى باء إيش هناك؟ المقابلة. أو في قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن يتبدل الكفر في مقابل الإيمان فقد ضل سواء السبيل، فإنكم بال المقابلة. إذن تستعمل للمقابلة. والخامس، معنى خامس للتعدية، يعني با تستعمل للتعدية بإدخال الباء على فاعل فعل لازم، مثل إيش؟ ذهبت بزيد، أصله كان ذهب زيد، فقلت ذهبت بزيد أي أذهبته، أي سيرت زيد ذاهبا، هذا يعني تزمن ذهب معنى سير أو معنى أذهب. الآن دخل الباء على فاعله، كان ذهب زيد هكذا، ثم أتيت بالفاعل وأدخلت الباء على الفاعل، فاعل الأول، قلت ذهبت بزيد أي أذهبته، أي جعلته ذاهبا. ذهب الله بنورهم، ذهبه فعل لازم، ذهب الله أي ذهب الله نورهم، أي ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم، هكذا ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم. فهناك باء للتعدية بجعل فعل لازم متعديا. طيب كم باقي؟ طيب، والسادس من معانيها الظرفية. متى الظرفية؟ إذا دخل باء على اسم الزمان أو على اسم المكان، فمعناه هناك الظرفية بمعنى في، مثلا نحو جلست بالمسجد أي جلست في المسجد، صمت شهر رمضان أي في شهر رمضان، هكذا. فإذا دخل باء صمت بشهر رمضان أو صمت بيوم الخميس أي في يوم الخميس، فإذا باء إذا دخل على اسم الزمان أو على اسم مكان، الباء هو هناك بمعنى في الظرفية. جلست بالمسجد، مسجد اسم مكان، صمت يوم الخميس أي في يوم الخميس، جلست في المسجد، هكذا. طيب، والسابع زائدة، الباء تستعمل زائدة وعلامتها إيش؟ عدم اختلال المعنى بإسقاطها وطرحها، هذا هو باء الزائدة. والزائد له أحكام. أولا، الزائد قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا. فالقياسية يعني الباء الزائد قياسي، الباء الزائد القياسي في خبر ليس زيد بقائم، في خبر ما وشباب ليس ما زيد بقائم، في خبر لا رجل بقائم، في الخبر بدا حرف هل الاستفهامية هل زيد بقائم. هذه المواضع الأربعة الباء الزائدة زيادتها تكون قياسية، زيادة الباء تكون قياسية في أربعة مواضع، بعد هل، بعد جملة، بعد في خبر المبتدأ، بعد هل، وبعد ليس، في خبر ليس، في خبر ما، في خبر الله. طيب، أما السماعية فيما سوى هذه المواضع الأربعة، يعني لا يجوز أنت أن تزيد من عندك موضعا آخر. الآن هل زيد بقائم؟ فقط باء جعل التوكيد فقط، ليس هناك لها فائدة. زائدة بإسقاط الباء لا يعني يفسد المعنى. هل زيد قائم؟ طيب، وثم جاء مثال آخر يشير إشارة أن الزائد قد يكون سماعيا، هل زيد قائم بقائم قياسي، وكفى بالله شهيدا هذا سماعي، دخل الباء على الفاعل، بالله فاعل أي كفى الله شهيدا، باء زائد للتوكيد لكن زائد هذا السماعي، هذا يعني زائد في دخول الباء على الفاعل. ولا تلقوا بأيديكم تهلكة، باء زائد بدخول الباء على المفعول به، فإذا باء زائد هكذا. ثم الزائد يعني لا يتعلق بشيء، أي لا يحتاج إلى متعلق. ثم يقول والثامن للتفدية نحو بأبي وأمي، أي فداك أبي وأمي، فالباء هناك معني تفدية، فداك أبي وأمي. وللباء معان أخرى مثل السببية، مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، بمعنى من نحو عينا يشرب بها عباد الله، أي منها، بمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع، بمعنى على نحو من إن تأمنه بقنطار، أي على قنطار. فإذا للباء معاني كثيرة إن شاء الله، والتفصيل سيكون في الشرح الفية بإذن الله. إلى هناك نقف، الوقت انتهى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فأرسلوا في الواتساب. نعم.